الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة الفضلاء، حياكم الله ليلة جديدة من ليالي سيرة نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا صلى الله عليه وسلم. وما زالت التشريعات تتوالى في المدينة، فبعد الصلاة والزكاة والجهاد شرع الصيام. والصيام ليس جديدا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كان مشروعا أيضا في الأمم السابقة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فبين الله سبحانه وتعالى الغاية من فرض الصيام، وهو حصول التقوى، لأنك إذا تركت ما تحب لأجل الله عز وجل فإنك تستطيع أن تترك ما يبغضه الله من أجله سبحانه وتعالى. كان صيام الأمم السابقة مفرقا، وجاء صيام هذه الأمة في شهر واحد، وذلك أيسر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يفرض عليه صوم رمضان كان يصوم 3 أيام من كل شهر، وكان يصوم الاثنين والخميس، لأنهما يومان ترفعان فيهما العمل إلى الله. وكان يصوم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، ولكن بعد فرض رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء ترك. وجاءت فرضية صيام شهر رمضان على مراحل كما حصل في الصلاة. فأول ما فرض الصوم على هذه الأمة كان الشخص مخير، إما أن يصوم وإما أن يفطر، ولكن يطعم عن كل يوم مسكين، يا تصوم يا تفطر وتطعم عن كل يوم مسكين. لكن قال سبحانه وتعالى: وأن تصوموا خير لكم، فجعل الصيام خير. وهذا تدريب للنفس. ثم بعد ذلك حتم عليهم الصيام. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وجاءت الرخصة للمسافر والمريض من قبل، وأيضا جاءت مرة أخرى تأكيدا ليبين سبحانه وتعالى أن مسألة المرض والسفر لم تنسخ، يفطر وفي أي عدة من أيام أخرى. وهذا من تيسير الله، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وكان إذا أذن العشاء يبدأ تعقد الصوم، وهو بعد الفجر العشاء، إذا صلى الناس العشاء لا يجوز لهم أن يأكلوا ولا يشربوا إلى أن تغرب الشمس، وإن ناموا فإنه يحرم عليهم الأكل والشرب، ناموا صحي يحرم عليه الأكل والشرب. فشق ذلك على المسلمين، وخصوصا هم أهل العمل، ولكن الله سبحانه وتعالى يعطيهم شيء من الشدة ثم بعد ذلك يزيلها ليشعروا بطعم هذا اليسر. لو ما تمرض لا تشعر بقيمة الصحة، ولولا أنك تتعب ما شعرت بقيمة الراحة. فلا يظهر الشيء إلا بضده. ولم يطل هذه الفترة ما طالت، لكن أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين للناس يسره ورفعه للحرج عنهم. جاء رجل من المسلمين قيس بن صرمة رضي الله عنه، وكان يشتغل في الحقل، وجاء فلم يجد في بيته شيئا، ما وجد في بيته شيئا حتى يفطر عليه. لاحظوا النعم التي نتقلف فيها، صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم خير منا جميعا، خير من أهل الأرض اليوم، ومع ذلك يأتي إلى بيته لا يجد شيئا يفطر عليه. واليوم تفرش فيها من كل ملذ، من كل الدول، منتجات الدول كلها على صفرتك. نسأل الله أن يحفظها ولا يغيرها. فقالت زوجته: ألتمس لك طعاما؟ قال: اذهبي. كانت تبغى تستأذن، وإلا كان ذهبت قبل أن يأتي، لكن أدب الزوجة أن تستأذن الزوج. يقول صلى الله عليه وسلم للمرأة التي جاءت تسأل عن زوجها: كيف يكون تعاملي مع زوجي؟ فقال لها: هو جنتك ونارك، تدخلين الجنة عن طريقها والنار عن طريقه. كلمتين تبين حق الزوج على زوجته. فانتظرته لتستأذنه، فقال: اذهبي. فذهبت وجاءت وقد نام. فبالتالي لا حرم عليه الطعام إلى غروب الشمس في اليوم التالي. وقام صائما واستمر في صومه، ثم غشي عليه في ظهيرة اليوم الثاني، غشي عليه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه: ما به؟ فذكروا له القصة، فنزلت آية من القرآن فيه وفي غيره من الناس لأن تقوم الساعة: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. وكان بعض المسلمين ومنهم عمر بن الخطاب يأتي إلى زوجته فتقول: نمت، وبالتالي يحرم، فيخونها يقول: لا أنت تكذبين علي. فأنزل الله أيضا رخصة عامة: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، علم الله أنكم كنتم تختالون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله، إلى آخر الآية. فكان هذا تدرج الصوم. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان وكان صائما عليه الصلاة والسلام، كانوا صيام المسلمين في شهر رمضان، ليلتقوا عيرا لقريش قادمة من الشام. وقبل أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم لهذه العير، أرسل بعض الصحابة يرصدون الطريق، يرون إلى القافلة من أين ستأتي وما هو طريقها. فذهبوا والتمسوا، فوجدوا أن القافلة على مقربة، وأنه لا يوجد عليها إلا نحو 30 إلى 40 شخص، أميرهم أبو سفيان ومعه عمرو بن العاص، وعمرو بن العاص من دهاة العرب الأربعة، معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة وزياد بن أبي، دهاة العرب الأربعة. فجاءوا وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم على أن القافلة أصبحت وشيكة، وأنه لا يوجد معها إلا هؤلاء العدد اليسير، فأصبحت بالتالي غنيمة باردة للمسلمين، وهي محملة قادمة محملة من الشام تريد مكة. فاستنفر النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه من الصحابة لملاقاتها، فكان معه نحو 313 أو 314 رجلا، ولم ينتظر البقية، وإلا كان العدد أكبر من هذا، لكن قال صلى الله عليه وسلم: من كان جاهزا فليمشي معنا. المسألة تريد تحرك سريع، القافلة وشيكة وهم سيقابلوها على مسافة لا تقل عن 100 كيلو، فالمسألة تريد سرعة. فاستنهض النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حاضرا جاهز فليسر معنا، ومن لم يكن جاهزا فلا تثريب عليه. فقال بعضهم: يا رسول الله، عندنا رواحل في أعلى المدينة، نأخذها ونأتي. قال: لا. ولم يأذن لهم بذلك، لأنهم لو ذهبوا سيؤخروا الجيش، والعدد الذي سيقابلونه قليل، ما يحتاج إلى هذه الكثرة. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بهذا العدد الذي معه ولم ينتظر البقية. وطلب عثمان يكون معه، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان وقال: ابق هنا. لماذا يا عثمان تبقى هنا؟ لأن رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت في مرض شديد رضي الله عنها وارضاها، هاجرت الهجرتين. رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم هاجرت الهجرتين، هاجرت الحبشة وعادت، ثم هاجرت المدينة، ومرضت مرضا شديدا، فكانت تصارع الموت. النبي صلى الله عليه وسلم يخرج لملاقاة العير وابنته تصارع الموت، وجعل معها عثمان زوجها يمرضها وينتبه لها، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم لملاقاة هذه العير حتى يعني بسرية، حتى أن بعضهم كان يضع في رقاب الإبل الجرس حتى إذا ندت أو كذا يعرفونها، فكانوا يضعون الأجراس في رقابها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالتها حتى لا تحدث الصوت، حتى يخرجوا بسرية. ولم يكن معهم رواحل كثيرة، كان 70، وكان ما معهم إلا فرسان، وكان 2 و3 يتعاقبون على البعير الواحد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم معه السائب وعلي بن أبي طالب يتعاقب معهم، يعني لم يميز نفسه أو يفضل نفسه مثلهم. فقال علي والسائب: لماذا لا نأذن للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يركب ونحن نمشي؟ فاتفق على أن يقول له: يا رسول الله، قد أذنا لك أن تركب ونحن نمشي، احنا نتحمل، ولا سيما أنهم شباب، النبي صلى الله عليه وسلم قد جاوز 50 من العمر. فقالوا: يا رسول الله، قد آثرناك، تركب ونحن نمشي. قال: والله لستم بأجلد مني، ولا أنا بأغنى منكم على الأجر. شف رسول الله مع ذلك يطلب الأجر في مشيه عليه الصلاة والسلام. وساروا، ولما أصبحوا على مقربة من هذا المكان جتهم الأنباء، لأنهم كانوا يرسلوا عيونا لهم ترقب الموقف، أن قريش قد جاءت بخيلها وخيلائها. المسألة لم تعد مواجهة 40 على القافلة، أصبحت مواجهة جيش مدرب بكامل عدته وسلاحه. وكان معاوية بن أبي، كان أبو سفيان ومن معه قد علموا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج، أيضا مثل ما لك عيون أيضا لهم عيون، فأرسلوا فجاءهم أخبار أن محمد صلى الله عليه وسلم قد خرج في طلبهم، فمعهم الداهية عمرو بن العاص، فغيروا طريقهم ومسارهم واستطاعوا أن يفلتوا قبل أن يأصل الجيش، فلتوا بالقافلة، نجت القافلة. ولكن قبل هذا أرسل أبو سفيان رجل يسمى ضمضم ابن عمرو الغفاري، أرسل إلى مكة يستنهضهم قبل ما تنجو القافلة، قال: يدركوننا. فذهب ضمضم إلى أن اقترب من إعلامي، شوف الإعلام له دور، فلما اقترب من مكة جدع أنف البعير، يعني هذه علامات يعرف أن هذا يعني رفع مستوى الخطر إلى أعلى مستوى، رفع مستوى الخطر، فجدع أنف البعير وغير الرحل، قلب الرحل ومزق القميص، 3 علامات، خلاص معناها أن الأمر أصبح فوق الأحمر. وأخذ ينادي: يا أهل مكة، يا معشر قريش، اللطيمة اللطيمة اللطيمة، يعني القافلة، القافلة ستذهب عليكم، ادركوا قافلتكم، ادركوا أموالكم. وكانوا أهل مكة، كان أهل مكة على استعداد منذ أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كما ذكرت لكم من قبل أنهم كانوا لهم، فكانوا مستعدين لمثل هذه اللحظة، وخصوصا بعد سرية نخلة، السرية اللي كان العدد فيها قليل وحصل فيها قتل لعمر بن الحضرمي، وحصل فيها أن القافلة ذهبت وهي قافلة صغيرة لا شك، لا تساوي هذه القافلة الكبيرة، وإن فيها أسرى، إذن أصبحت جاهزيتهم عالية، فما جاء إلا وهم جاهزين. ومن الأشياء التي تذكر ويذكرها كتب السيرة أن عاتكة بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في مكة، وكانت تعيش مع أخيها العباس في مكة، رأت رؤيا قبل أن يأتي ضمضم الغفاري ب3 أيام، رأت في المنام أن رجلا جاء يقول: يا أهل مكة، أخرجوا إلى مصارعكم، رأت في المنام رجلا يركب جمل وينادي: اخرجوا إلى مصارعكم يا أهل الغدر، يا أهل الغدر اخرجوا إلى مصارعكم. تقول عاتكة وأراقبه، فدخل المسجد الحرام ببعيره وأخذ ينادي في الناس: اخرجوا إلى مصارعكم. ثم رأيته يرتقي الكعبة، يصعد الكعبة وينادي: اخرجوا إلى مصارعكم. ثم رأيته يطلع على جبل أبي قبيس، جبل معروف مكة، ويقول: اخرجوا إلى مصارعكم. ثم تسقط صخرة من الجبل، صخرة عظيمة تسقط من الجبل حتى تصل إلى أسفل الوادي، ثم تتفلق هذه الصخرة وتتقطع إلى قطع صغيرة. تقول: ما من بيت من بيوت قريش إلا ووقع فيها شيئا من هذه الصخرة. أخبرت أخاها بهذه الرؤية وخاف العباس. هذه الرؤية يعني فيها انذار. قالت: لا تخبر أحد، لا تخبر أحد، رجوتك ما تخبر بهذه الرؤية أحد، نخاف على أنفسنا، لا شك، لا سيما وأنها عمة النبي صلى الله عليه وسلم. فالعباس لم يخبر. شوف سبحان الله، السر إذا خرج، إذا خرج من اثنين شيء. ذهب إلى صديقه الوليد بن عتبة، كان صديقه، وأخبره وقال: لا تخبر أحدا. الوليد راح إلى والده قال: لا تخبر أحدا. ووالده ذهب إلى شيبة أخوه قال: لا تخبر أحدا. وانتقل: لا تخبر، لا تخبر، حتى وصل الأمر إلى أبي جهل وإلى عتاولة قريش. فنادوا في العباس: يا عباس، أما يكفينا أنه منكم نبي وتريدون أن تأتوا بنبية أخرى تتنبأ بما يحصل؟ قال: أقسم بالله، أو حلف بالله والعزة، أو بما أقسم به، لو مرت ثلاثة أيام، ثلاثة أيام لكم مهلة، ثلاثة أيام ولم يأتي نبأ. هذه رؤية، طيب هذه رؤية، ومع ذلك يعني تحداه: لو تمر ثلاثة أيام ولا يأتي هذا الشخص الذي رأته في المنام، لنرسل من يقول أنكم أكذب قبائل العرب يا بني هاشم، نرسل من ينادي في القبائل أنكم أكذب الناس، لكم ثلاثة أيام، إما يأتي هذا الشخص الذي رأته في المنام وإلا فأنتم أكذب الناس. ولم يكذبها الله، ما هي إلا ثلاثة أيام، حتى وجاء ضمضم الغفاري ينادي في الناس وصدقت رؤياها، وخرجوا فعلا إلى مصارعهم. خرجوا وتهيأوا واستعدوا بنحو 1000 فارس، 1300. ولما كانوا في عرض الطريق وجدوا أن أبا سفيان قد نجا بالقافلة، يعني لا مسوغ لهم أنهم يواصلوا الطريق، خلاص القافلة نجت. فقال لهم: إن القافلة قد نجت، فارجعوا. قال أبو جهل: ومن يسير خلف أبا جهل فهو جاهل مثله. قال: لن نغادر حتى نرد بدرا، ما يمكن نرجع حتى ولو نجت القافلة إلا ونرد بدرا ونشرب الخمر وننحر الجزور وتغني لنا القينات. شوف هذه الثلاث تأتي مع بعضها: وتغني لنا القينات، ويعلم الناس، تعلم العرب أننا قد تحدينا محمدا وأصحابه ووصلنا إلى عقر دارهم، ثم بعد ذلك نرجع، نبقى ثلاثة أيام الناس تسمع بنا وتعرف قوتنا وشجاعتنا ونرجع. فقالوا: ارجع، ما في داعي نقاتل أبناءنا وإخواننا وكل هذا إخواننا. قال: لا ارجع. فرجع بنو زهرة 300، كانوا 1300، رجع منهم 300. بنو زهرة كلهم رجعوا وهم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، أهل آمنة بنت وهب الزهرية، رجعوا قالوا: لا حاجة لنا في القتال، ما دام نجا مالنا فلا حاجة لنا في القتال. وأما أبو جهل وأصحابه الذين اتبعوه فإنهم واصلوا طريقهم وخافوا في الطريق من أن كنانة تغزوهم، لأن كان بينهم وبين كنانة عداوة. فجاءهم الشيطان في صورة آدم، في صورة سراقة، في صورة سراقة، وقال: إني جار لكم، كنانة ما توصلكم، أنا جار لكم، واصلوا. فأصبح لهم قائدان: أبو جهل والشيطان. والسلام عليكم ورحمة الله.